إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كان حديثنا في الخطبتين الماضيتين حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المعدود في جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا في هذا الحديث أبواب الخير التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضحها لنا بأوجز عبارة. وقد وقفنا في آخر هذا الحديث لنتواعد مع سلسلة جديدة إن شاء الله تعالى نتوصل بها إلى رضوان الله عز وجل والبحث عن الطريق الموصلة إلى أعالي الجنان. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لمعاذ بن جبل العمل الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار، وضح له أركان الإسلام، ووضح له أبواب الخير، ووضح له رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فقال له في ختام حديثه: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، على جماع الخير بما ذكرنا من أوله إلى آخره؟ ألا أدلك على أجمع الأوامر، على أجمع الأمور؟ فأخذ بطرف لسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. شد لسانك، حضر لسانك، وحرص على اللسان ديالك بما تتلفظ به. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه مستفهما: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هل سنؤاخذ بكلماتنا؟ هل سنحاسب على ما نتفوه به؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم موبخا مستنكرا: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحوار الأخير في هذا الحديث يجب علينا أن نقف معه وقفة متأمل متدبر، إذ أنه أمر خطير جدا لفشوه بين الناس ولعدم اكتراث الناس به وعدم اهتمامهم به. وسأقول بلفظ أبسط وأوضح لجميع الناس أن مسألة اللسان، الكلام، اللسان ديالنا، الفم ديالنا ما كنحبسوش وما كنديروش معاه البال، وما عمرنا ما درنا معاه البال، عمرنا ما حبسنا، مع العلم أنه أخطر جارحة، أخطر عضو فيك أيها المسلم وأيتها المسلمة هو لسانك. والأحاديث والآيات في هذا كثيرة جدا، وسيأتي معنا بيان ذلك في الخطب القادمة إن شاء الله تعالى. سترى حقيقة هذا اللسان، ستعلم ضرره وعظيم شأنه كذلك. يا لعجب هذه المضغة الصغيرة، لهذا اللحم، هذه القطعة، هذه العضلة الصغيرة في فمك، عجبا لها والله. بهذه العضلة، بهذا اللسان، ترفع إلى أعالي الجنان، وبه كذلك تلقى في الدرك الأسفل من النيران. بهذا اللسان ترقى إلى جوار الأنبياء، وبه كذلك تحشر مع الأشقياء. فهذا اللسان أمره خطير، فوجب علينا أن نوضح بيانا حول هذا اللسان وخطره، وما ينبغي علينا أن نلتزمه حياله، كيف نتأدب مع هذا اللسان. فهذا اللسان وهبه الله عز وجل لك كسائر نعمه، أعطاه لك الله عز وجل، والواجب علينا في نعم الله عز وجل أن نشكره. وشكر النعم أن تسخرها في طاعته سبحانه وتعالى. فمن تكلم بهذا اللسان مثلا، وهو موضوعنا، في غير ما يرضي المولى، فإنه قد كفر نعمة اللسان، ما شكرهاش. لو ذهبت إلى شخص أو تحدثت إلى شخص ليس له لسان، منع نعمة الكلام، لا يستطيع الكلام، مع العلم أن الكلام مشي هو فقط الوظيفة ديال اللسان. اللسان له فضائل كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى، له علاقة بالكلام، له علاقة بالطعام تتذوق به، ولكن أوسع حاسة أو أوسع شيء يتعلق باللسان من حيث الخطر ومن حيث الخير، من حيث الخير والشر، هو الكلام، وهو موضوعنا. فأقول لك أيها المسلم، السؤال الذي طرحه معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتساءل، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا واضحا. واش فهمتي السؤال ديال معاذ؟ معاذ رضي الله عنه وارضاه تفاجأ، واش غنتحاسبوا على كلامنا؟ واش كل كلمه ساقولها غنوقف قدام الله عز وجل؟ خلي الاعمال، خلي اش درتي يدك، خلي اش شفت عينك، اش سمعت ودنك، اش منيفك، فين مشات فيك رجليك، اش دخلتي لكرشك، خلي داكشي. وغا الكلام، الكلام ساحاسب عنه كلمه كلمه. الجواب كان واضح، قال لي: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحصر هنا، وحصر يعني الأكثرية والأغلبية، يعني قال لي: رأى أكثر الناس غيدخلوا النار وسيكبون على وجوههم وعلى مناخرهم بسبب ألسنتهم، غد يوم القيامة ويكون يكون تكون على وجهك، تحشر على وجهك وتلقى في جهنم على وجهك وعلى منخرك بسبب لسان ديالك. هذا حري بنا أن نقف. وقف وقف دابا، بلاتي بلاتي نراجع، خصني نراجع هذه المسألة وراجع هذا الأمر. يعني هذا الكلام اللي كنتحدث به هذه 20 عام وهذه 40 عام وهذه 50 عام وثمانين عام وتسعين عام، غنقول قدام الله ويحاسب عليه جملة جملة. أيه، جملة جملة، كلمة كلمة، ستحاسب عليها يا عبد الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد، مراقب يكتب كلامه، كلام اللغو، الكلام اللغو، غد يوم القيامة وتتحسر لماذا قلت هذا الكلام اللغو، الكلام اللغو الذي هو ليس لك ولا عليك ما فيه أجر ما فيه عقاب، غج يوم القيامة وتحسر عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. هذا غير مجلس لغو، لغو المقصود باللغو هنا الكلام الذي لا ضرر فيه ولا نفع، كلام خاوي ما فيه محرمات ما فيه مستحبات ما كاين والو فيه، كلام خاوي هضره خاوي. هذيك الكلام ندير هضره الخاويه غيجي يوم القيامه وغتحصر عليه. بالله عليك هذا كلام ليس لك ولا عليك، غتحصر عليه. فكيف بالكلام الذي هو عليك وما اكثره؟ فين هو الكذوب؟ هل تكذب؟ هذا كلام. الكذب وظيفة اللسان، من وظائف اللسان الخطيرة الكذب. كتعمل باللسان ديالك الكذب غتحس بليه، شحال كذبة كذبتي في حياتك، غتقول قدام الله عز وجل يحاسبك عليها كذبة كذبة. الغيبة اللي انتشرت بجميع المقاييس بل بأكثر مما نتصور، الغيبة حتى الصالحون حتى الذين تجدهم يحافظون على طاعة الله عز وجل الذين لا يكذبون وكذبها سطح الغيبة، شعر أو بذلك أم لم يشعر، تكذبها سطح الغيبة من لم يحس، فيغتاب المسلمين وينتهك أعراضهم. الغيبة هي من أسباب عذاب القبر، وهي مثل وكذلك النميمة من أسباب عذاب القبر، وهذه كلها كبائر. اللسان هذا اللسان هذا اللي هو صغير كيدير الكبائر، على رأسها الشرك بالله، الحالف بغير الله، تحلف بغير الله هذا شرك، هذا شرك بقسمين، يمكن أن يكون أكبر مخرج من الملة ويمكن أن يكون أصغر لا يخرج من الملة، ولكن في كلتا الحالات من الكبائر، في كلتا الحالتين من الكبائر على حسب المقصود ديال الإنسان كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الخطب القادمة. فهذا اللسان عظيم جرمه، هذا اللسان أنت ما ديرش معاه البال وغير كتتكلم، عاد تتكلم ما تحضيش وما تحبسوش. وهذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتباع الأنبياء والرسل سلفنا الصالح شتان بيننا وبينهم، هم علموا خطر هذا اللسان وغير من الجوارح فتأدبوا فيها بما شرع لهم الله وشرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا ما دينا قاع في هذا اللسان هذا غير كذا هدار هدار هدار هدار هدار هدار، فيأتي يوم القيامة ويوبقك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يلقى بها رضوان الله، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ينال بها أو يلقى بها سخط الله سبحانه وتعالى. كلمة كلمة بوحدة، كلمة واحدة تتكلم بها من رضوان الله ترفع لك الدرجات. انت ما تديرش معها الحساب، انت ما عرفش الكلمة قداش وفين غتوصل بيه، ولكنك تظن او تعتقد انها من رضوان الله. امر بمعروف نهي عن منكر ذكر لله عز وجل، كلمة من الكلام الصالح لك يرضاه الله وكيرضاه النبي عليه الصلاة والسلام، كتقولها وانت ما حاسبش الحساب ديالك، كتقولها وتحتسبها عند الله عز وجل، ولكن ما كتقولش ما كتظنش فين غتوصل بيه، كتجي يوم القيامة فتنال بها رضوان الله عز وجل أبدا الآبد، يرضى عليك الله عز وجل ما يسخط عليك قاع خطر. والعكس كتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل وانت ما درتيش معها البال، ما حسيتيش بها قاع، تستهزئ بدين الله أو تستهزئ بالصالحين أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستهزئ بالسنن، تتنكت في الدين، تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تسب العلماء، تكذب كتاب الله وتكذب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا تدري، تكذب على الله أو تكذب على المسلمين، تغتاب، تسب، تشتم، تنم سخرية واستهزاء وغيرها من الأمور المحرمات، كتقول له أنت ما ديرش مع ذلك. ولكن أجي يوم القيامة وحدة من هذه الكلمات، وحدة تحبط لك عملك، وتلقى بها سخط الله عز وجل، وتنال بها سخط الله عز وجل، فلا يرضى عنك أبدا. وأنت ما ديرش البال. لهذا يظهر خطر هذا اللسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان ينصح أصحابه رضي الله عنهم بالحذر من هذا اللسان. لما سأله بعضهم من أفضل المسلمين، من هو أفضل المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من أو قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو أفضل الناس. أفضل المسلمين هو ذاك اللي يسلموا منه الناس من لسانه ويده، ما كيطعنش فيهم باللسان دياله، ما كيغتاب، ما كيسب، ما كيشتم، اللسان دياله لا يؤذي به أحدا. وكذلك سلموا من يده فلا يسرق مالهم ولا يضربهم ولا يبطش بهم، فيمسك لسانه ويده. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر كما في سنن الترمذي قال له من نجا يا رسول الله، الهلكة أمامنا، النار سنردها قبل دخول الجنة، إلا كتم كتاب لك الجنة ما تدوز الجنة حتى تورد النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه هلكة، هذه مهلكة، هذا خطر عظيم. من نجا، من نجا من فتن هذه الدنيا، كيف أنجو؟ أعطيني شيء نصيحة جامعة في النجاة. وهذه كما قلنا كما في وصية معاذ رضي الله عنه وأرضاه الحديث الماضي، ننظر إلى همهم يبحثون عن النجاة ما ينجون به. قال له من النجاة، فين يطرق النجاة؟ فاسمع إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أمسك عليك لسانك، قال له أمسك عليك لسانك، بغيت النجاة أمسك عليك لسانك، كما جاء في الحديث الصغير في الألفاظ، قليل الألفاظ ولكنه كبير المعنى، يلخص كل هذا الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. لك الحال ديالو في الصمت، أكثر الأحوال ديالو في الصمت، إلا عن ذكر الله عز وجل أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، يعني إما يكون في الخير أو لا سفت اللسان ديالو، هذه الوظائف ديالو، إما خير أو لا، أمر كلام ضروري لا بد أن يتكلم فيه وما فيش معصية، أو لا ساكت ما تلقى شي حاجة أخرى، ما يتكلمش بخوال خير، حاضر لسانك، من صمت نجا. قال لي أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، سمشي غير غادي وخارج، غطلق رجلي رجال ونساء، غير غادي بلا غرض بلا ورد، غير خارج، فين غادي؟ غادي سلح رجلي غادي خارج، ما قاش نجلس في الدار. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، لأن ملي تخاف الناس ضروري غادي تلقى منهم الأذى، ضروري سترى شيئا، هذا الخروج ديالك يقدر هو يطيحك في كلام تندم عليه في الدنيا والآخرة، تقولوا ما تشوفش عليه، تشوف واحد فتستهزئ به، أو تنقل خبره إلى الناس فتغتاب، أو تنم، أو تسب، أو تستهزئ، أو تنكت، أنت ما تضحش، تسوي الخروج ديالك. أعطاك في الأول الدواء، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، اديها في راسك، اديها في ذنوبك، وهذا دواء عظيم من الأدوية اللي كتخلي الإنسان يمسك اللسان ديالو في الكلام في أعراض الناس، اديها في أعراضك، وديها في الذنوب ديالك، وديها في الأخطاء ديالك، كون ديتيها في الأعراض في العرض ديالك، وديتيها في الغرض ديالك، وديتيها في الذنوب ديالك، ما غتهتم كاع بذنوب الناس، وما تهتم كاع بالعيوب ديال الناس، وغتشتغل بنفسك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في دروس أخرى لنبين بعض الأدوية لبعض أمراض وآفات اللسان. فهذه وصية أخرى من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وظائف اللسان. بل لما سأله سفيان بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دلني على أمر أعتصم به، وريني شي حاجة نتمسك بها، شي حاجة لما نتفرج فيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ثم قال سفيان بن عبد الله ما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله، شنو أخطر حاجة كتخاف علي، شنو هي المسألة اللي خايف عليها، خايف علي منها، شنو هي أخطر حاجة اللي أقدر تهلكني، ما أخوف ما تخاف علي. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال هذا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا من جهة لسان ديالنا، وانت خايف على راسك من جهة لسان، واش حاس بالعظم ديال هذا اللسان ديالك، واش حاس بانه سيوردك الموارد كما فعل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، جالس بوحده وشد لسانه كيضرب به، كيضرب بلسانه، كيضرب بصبعه في لسانه. دخل عليه عمر ويقول له ما يا ابا بكر ماذا تصنع بلسانك؟ فقال له ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، وابو بكر وهو من هو؟ الصديق الذي ما كذبت عليه كذبه قط، صديق اكبر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو اعلى الدرجات بعد الانبياء، ما كاينش واحد يوصل ليه بعد الانبياء والمرسلين. شاد لسان ديالو كيضرب به، كيضرب فيه، ويقول ليه، قال ابو بكر قال لعمر قال ان هذا هو الذي اوردني الموارد، هذا هو اللي خاض المخاضات، وهذا هو اللي غيهلكني، وهذا هو اللي يدخلني جهنم. هذا من؟ هذا ابو بكر من الصديق. هذا اللسان هو اللي خلى بعض السلف رضي الله عنهم يحبسونه ويطيلون حبسه، كما قال عبد الله بن مسعود ليس شيء أحوج إلى طول حبس من هذا اللسان. قالك ما كاينش حاجة في الدنيا هذه تحتاج إلى طول حبس أكثر من اللسان، إذا كانت حاجة خاصة تحبس هذا اللسان. هذا تشيش الله عز وجل جعل لك اللسان داخل في جوفك، ثم جعل محيطة به أسنان، إذا الله عز وجل دار الأسنان ديالك محيطة بهذا اللسان لكي تحبسه، وكي لا تترك عنانه طلقا، تخليه مطلوق في أعراض الناس وفي كل ما يباح وكل ما يحرم، غير كهذا ما حبس فيه تشي حاجة وما دير معاه بل تشي حاجة. ليس هذا هو الأمر. كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون عن أحد العلماء هذا حبس لسانه 10 سنين، وهذا 20 سنة لا يتكلم بشيء من كلام الدنيا، وبعضهم يقول لك أنه لا، كان ربيع بن خثيم وغيرهم يقول لك ما سمعنا أنه تكلم في دنيا قبل، أمر الدنيا عمرنا ما سمعناه، قال شي كلام لا يصعد، حر ربيع بن خثيم قال لك عمرنا ما سمعناه يتكلم شي كلام ما كيصعدش، الكلام اللي هو الكلام الطيب، قال لك قاع كلامه كله حتى في أمور الدنيا كيختار الكلام الطيب. حتى أن ابنته جاءت إليه يوما ما صغيرة وقالت له يا أبتي أذهب ألعب، قالت لي واش مشي أنا بغيت مشي ألعب مع البنات، فقال لها يا بنية اذهبي، لا إلا قال اذهبي العبي ما فيها باس، رد عليها لا هو تلك كلمة لعب ما بغاش يقولها في لسانه، حاضر لسانه ما بغاش يقولها اذهبي في العبي، فقال لها ذهبي وقولي خيرا، اذهبي وقولي خيرا، ما بغاش يقول كلمة لعب ما قدرش اللسان ديالو يطوعه يقولها، حريص على اللسان. هذا كمال، هذا سماء يصل إليه الإنسان، أنه حتى الكلام لله ما كاينش. ولكن هنا حديثنا سيكون إن شاء الله تعالى ابتداء من هذه الخطبة أو الخطبة القادمة سيكون حديثنا متواصلا عن آفات اللسان، مدام هذا اللسان بهذا الخطر العظيم اللي احنا بينا غير شيئا منه وتكلمنا غير في حديث او حديثين من التي تبين خطر هذا اللسان، الخطب القادمه ان شاء الله تعالى غنحاول نبين افه من الافات المنتشره بين الناس، الافات اللي انت تلقى نفسك انت وانت وانت طايحين فيهم انت ما تلقاش معهم الجواب. وكما قلت لك وكما تنقول دائما ليس المقصود من هذه الخطب او من هذه الدروس هو كثره الكلام وتجي تستمع وتستلذ بسمع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او ايات من كتاب الله عز وجل، لا لا لا لا، المقصود من هذه الخطب خاص تكون النيه ديالك من تكون جاي ان اصلح نفسي، ان يتغير، ان نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يهتز لي قلبي، من نسمع ايه من كتاب الله عز وجل يقشعر لها جلدي، تحس وتكون تتاثر، ماشي تكون كتسمع وتخرج ما كاين حتى شي حاجه، انت كما انت كما دخلت خرجت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما قلت سابقا أو كما قلت في الخطبة الأولى، هذا اللسان أمره خطير، فليس المقصود أن هذا اللسان ينبغي أن يحبس نهائيا وأن لا تتكلم قط. لا، كما بينا في الأول أن هذا اللسان ذو حدين، ذو حدين، يمكن أن تبلغ به أعلى الدرجات ويمكن أن يوصلك إلى أدنى الدركات، يقترها بطك الأسفل السافلين وقدر رفع الدرجات ديالك أعلى علمية. فلسانك سلاح ذو حدين، فالفاطن الذكي هو الذي يستغله ليصل به إلى أعلى الدرجات، والشقي هو الذي لا يأبه له ولا يأبه لما يتكلم به حتى يحصد فيه الخير والشر. وإذا كان عندك الشر في اللسان ديالك سيأكل حسناتك. الشر ديال اللسان خطير خطير جدا، وثم غادي تشوفوا إن شاء الله تعالى في الخطب القادمة كفى بالشرك إثما في اللسان. لو لم يكن إلا الشرك، ألفاظ شركية، ألفاظ كفرية نتلفظ بها ولا نأبه لها، وهذه الألفاظ يمكن أن تجعل الإنسان في النار أو تدخل الإنسان النار خالدا مخلدا. يمكن إن قصد يعني في بعض الأمور أو لا أنه عالم بهذه المسألة أو لا معظما، مثلا في الحلف بغير الله يحلف مثلا بقبر وهو معظم لذلك القبر أو لتلك الحجرة أو لتلك الصخرة وهو يظن أنها تؤثر، هذا الشرك أكبر، مخرج من الملة والعياذ بالله. أما هذاك اللي غير شرع اللسان دياله فهذا صعب. سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب دين الله، سب الدين اللي ولعت نحن ياتي تقال في الديور، الأب يسب الدين قدام أولاده، والأولاد يسبوا الدين قدام باهم ويسبوا قدام خوالهم وعمامهم، شنو القطحية؟ ويسب الدين وعنده عادي يسب الدين في الزنقة، بل يسب الرب هكذا تسمعها كلمة تشمئز لها قلوب الصادقين الصالحين، كلمة وما أعظمها من كلمة، كلمة تتزلزل لها الجبال وتندك لها الأرض وتنهد لها السماء. يتسب الله عز وجل في بلاد المسلمين، يتسب دين الله عز وجل في بلاد المسلمين، بلد تسمع فيها الأذان 5 مرات في اليوم وترفع كلمة التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم بجانب المسجد تجد من يسب الله ويسب دينه. أين هو هذا اللسان ومراقبته؟ أين هي هذه التربية؟ هذه كلمة الكفر ما معها كلام، ما معها أحسن، ولكن يعتذر لهؤلاء بجهلهم. ولكن الأصل في ديننا أن مثل هؤلاء يعذرون، وهذه وظيفة الأمير ومن ينوب عنه. لأن المشكلة غير كاين دور ديالنا نحن أن ننكر أن ننكر عليهم وأن تسكته، لأن ما عاش مشكلة وما مربيه سكتر كلش مدنون. تسمع مثل هذه الكلمات يشمئز لها قلبه، لا تعرف شنو هي حقيقة سب الله. سب الله أش بقى وراء سب الله؟ أش بقى بعدها؟ بعد سب الدين ماذا بقي بعد ذلك؟ كلمات خطيرات منتشرة في بلادنا وفي بيوتنا، ينبغي أن نقوم لها، ينبغي أن نطهر أنفسنا وبيوتنا وشوارعنا ومتاجرنا وأسواقنا منها، لابد أن نتجهز لها، أن نتعلم حقيقتها وطريقة تغييرها. مش تعلم المنكر وتمشي تغيره فتزيد فوق المنكر منكرا آخر، لا، غنتعلموا إن شاء الله تعالى كيف تنكر على المشرك أو الذي يتلفظ بكلمة الشرك، كيف تنكر على من يسب الله أو يسب دين الله عز وجل، كيف تنكر على المغتاب، كيف تنكر على السباب. كل واحد فيهم تتعلم الطريقة كيفاش تنكر عليهم وكيف تنصحهم باش ما تطيحش في مفسدة أعظم من التي تريد أن تغيرها. فهذا اللسان أيها المسلم، هذه كلمات قليلات، والأصل في هذا الموضوع يحتاج إلى طول دكشي لشان الله عز وجل غان نتخذها سلسلة حتى نحاول أن نصلح ألسنتنا باش اللسان ديالنا يكون هو طريق موصل إلى الجنة وما يكونش من أسباب هلكتنا. فيا عبد الله ويا أمة الله اتق الله في لسانك، اتق الله في لسانك، ولا تخرج منه إلا كلاما تجد له جوابا أو اعتذارا يوم القيامة. ما تكلم شي كلمة حتى تتوجد الجواب ديالها يوم القيامة. اللي يقول لك الله عز وجل لاش قلتيها، قولي علاش قلتها. ملي يقول لك الله عز وجل لاش قلتي هذه الكلمه، قولي علاش قلتها. علاش ذكرتي الله عز وجل بالطريقه، علاش خرجتي يديك بالطريقه، علاش ها علاش راه لقيتها في الكتاب فلان فلاني، اولا قال لنا العالم فلان فلاني عندي حجه وبرهان، علاش قلتي لفلان كذا وكذا، ها علاش قلتها. نصيحه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، انا نصحته لله ونصحته باش يتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما نصحته على غرضا في نفسي، ها علاش نصحته. فتجد لها اعتذارا، اما باش غير بقى تتكلم بلا خيطان بلا زمام فهذا خطر عليك. وان شاء الله تعالى سياتي بيان بعد ذلك بالتفصيل ان شاء الله تعالى في الخطب القادمه. وقبل الختام كما تعهدنا عليه في كل مره، انتم تعلمون ان توسعه المسجد اقتربت يعني من الى المراحل النهائيه، يعني الخدمه النهائيه ديال الجسم المرطوب وغيره، وكما تعلمون ان هذه الامور تحتاج الى اموال، تحتاج إلى مساعدات، فلا تبخلوا على أنفسكم، لا تبخلوا على بيت الله عز وجل، لا تبخل بما تملك من مال، لا تبخل بما تملك من سلطان أو جاه أو دعاء، لا تبخل. إخوانكم مسؤولون عن هذا المسجد، يكونوا واقفين قدام الباب، فأنفق مما أتاك الله عز وجل بما استطعت وبجهدك، فإنك ستجده كاملا موفورا بل مضاعفا إلى أضعاف كثيرة عند الله عز وجل يوم تلقاه، فتجد ما تطفئ به غضب الرب سبحانه وتعالى. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها أمير المؤمنين. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم احكم مساءه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظاهرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده ولي الحسن وحفظه في أخيه وولي الرشيد وفي سائر صلاته وعلوته الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.